فرض إذا أخرج أجنبي عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصيه أو وارثه أجزأت وإلا فوجهان. فلان سمع أن صديقه عليه زكاة ما أداها فسار فأخرج الزكاة عن صديقه الميت دون أن يعلم الورث ولم يستأذنهم لذلك. ففيها وجهان: أن يقبل أو لا يقبل، تصح أو لا تصح. وجه الصحة أنه أسقط واجبا عن بعض الأموال، وعدم الصحة أن إسقاط هذا الواجب ما يكون من أجل لأن صح أن قضاء الصوم وقضاء الحج الواجب إنما يكون من ابن من ولد أو والد، لا يكون من أجل أحد الناس يقوم به. فإذا قال فيه وجهان: أخرج زكاة واجبة على أحد الأموات ولم يكن ابنا من الورثة قال فيها الصحة وعدم الصحة. وكذا لو أخرجها الوارث وثم أجنبي أخرجها ولم يعلمه، وكذا الحج والكفارة. وإن وصى معها أي مع الواجبات بتبرع واعتبر الثلث من الباقي أي بعد إخراج الواجب، ولو كانت تركته 40 فيوصي بثلث ماله وعليه دين 10 فتدفع أولا ويدفع إلى الموصى له بالثلث 10 وهو ثلث الباقي بعد الدين. فإن قال أخرج الواجب من ثلثي أخرج الثلث وتمم من رأس المال على ما قال الموصي كأنه قصد إرفاق ورثته بذلك. أخرج هذه الواجبات التي علي من الثلث الذي أوصي به فأخرجوها من الثلث فلن يسع الثلث في سداد هذه الواجبات، عليه ديون وعليه قضاء حج وعليه زكوات، فأرادوا إخراج هذه الواجبات من ثلث المال الثلث ما وسع، هذه النقود أكثر من الثلث المال، قال يخرج من ثلث المال ثم بعد ذلك يوفى ويتم من رأس المال. ولو وصى وقال أخرج هذه الواجبات من هذه الوصية أو إلغاء الوصية، ووصى بثلث المال فقال أخرج هذه الواجبات من هذا الثلث الذي وصيت به أو إلغاء الوصية، يخرج من الثلث من رأس المال. فإن كان وصى معها بتبرع فقال القاضي يبدأ به، فإن فضل من الثلث شيئا شيء فهو لصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية. يعني إذا وصى به أخرج الواجبات وصى بثلث المال وأمر بإخراج الواجبات من هذا الثلث فوسع الثلث هذه الواجبات لم يبقى شيء، انتهت الوصية لا وصية. وإن بقي بعدما أخرج الواجبات بقي جزء من المال فإن يذهب به لصاحب الوصية فيقال للموصى له هذا الذي بقي لك بعد إخراج الواجبات. وقال أبو الخطاب تزاحم به أصحاب الوصايا ويحتمل أن يقسم الثلث بينهما ويتمم الواجب من رأس المال فيدخله الدور. الدور هذه صعبة لها حسابات دقيقة ولا تفيدنا ولا تفيد اقرأ ما بعده فرق الموصلة طيب اي فرق اذا اوصى بالواجب وقرن به الوصية بتبرع مثل حجوا عني وادوا ديني وتصدقوا عني، وجهان اصحهما ان الواجب من رأس المال لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على تساوي في الحكم لقوله تعالى كلوا من ثمره الآية، والثاني أنه من الثلث لأنه قرن به ما يخرجه من الثلث، ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام، قاله بالروضة وكذا كل واجب عليه. فرع إذا أوصى بالواجب وقرن به الوصية، الوصية مندوبة ليست واجب، قرنها بالواجب، جاب المثال قال أجوا عني وأجوا ديني وتصدقوا عني، أجوا عني إما أن يكون واجب وصدق التطوع، وأجوا ديني هذا واجب، فذكر في الوصية هذه الألفاظ الثلاثة، منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب. العطف المستحب والمندوب على الواجب يقتضي أنه كله واجب؟ هذا مثل فيها خلاف عند الأصول، عند أهل الأصول الحنابلة يقولون دلالة الاقتران ضعيفة، الله عز وجل يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، آتوا حقه يوم حصاده هذه الزكاة الواجبة، كل من ثمره هذا باب الامتنان، كل حكم ما تأكل كل غير كلوا فعل أمر، وآتوا حقه يوم حصاده فعل أمر، الأول للنذر لأن دلالة الامتنان تدل على أنه ليس الوجوب، ما حد قال إذا طلع ثمرة حائطك وبستانك لا بد أن تأكل منها، ثم جاء ذكر هذا الامتنان، ثم قال وآتوا حقه هذا واجب، وقرن سبحانه بين الواجب وغير الواجب، دل على أن هذا الدلالة لا تدل على أن الكل يصير واجبا، وكذلك الوصي الموصي إذا قال رجوا عني حج تطور وأدوا ديني وتصدقوا عني أداء الدين واجب، ذكر هذه الوصية عطفها بظروف العصر، قال هذا لا يدل على أن كلها واجبة، فقط ما يعرف أنه واجب. ثم قال ومن مات بطريق مكة لزمه أن يوصي بحجة الإسلام، ما الإسلام في طريق مكة، لأن طريق مكة لا يذهب إليها الإنسان إلا وهو حاج أو معتمر، لعله كان محرما فمات في طريق مكة، فقال الورث يجب عليه قران عدة الإسلام على هذا الذي مات وهو محرم محرم. باب الموصلة. باب الموصلة. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي، وقال ابن أبي موسى لا تصح لمرتد، وتصح لمكاتبه ومدبره. وأم باب موسى له هذا الركن الثاني، الركن الأول الموصى به، ايش الركن الأول؟ ذكر الركن الأول في صفحة 24 كم قال فيه؟ الركن الأول هو الموصي، الركن الأول هو الموصي، الموصي بينا أن لابد يكون مسلم عاقل لا مالك، وبينا ما يجب أنه لا يجوز إقرار الوصية أكثر من الثلث ولا تقل لوارث، بينا حقوق الموصي. الآن انتقل إلى الركن الثاني وهي حقوق الموصى له، فما الموصى له؟ الشخص الذي تذهب إليه الوصية، تصح الوصية لكل من يصح تملكه، كل من يصح أن يملك تصح أن توصل له، المجنون ما يملك، الصغير ما يملك إلا ما يملك عنه ولي، واضح هذا؟ والمرتد ما يملك إنه ما له بيع للمسلمين، فقال كل من صح تملكه تصح أن توصي له، قال من مسلم وذمي بغير خلاف نعلم، جاز أن توصي للذمي وجاز أن توصي للمسلم، قال ما في خلاف بين المسلمين، أما الوصية للذم لا بد أن يراعى فيها قرابة. نسأل الله العافية له والسلامة بعض أقربائه غير مسلمين أحب يواسيه، فإن قصد بذلك التألف فيؤجر عليه، تكون هذه الوصية قربة إلى الله عز وجل، يتألفهم لعلهم يرجعون إلى الإسلام. وإن كانت الوصية فقط مجرد قرابة والإحسان إليه فهذه باب الصدقات، هذه من باب الصدقات فقط. يجوز الإنسان أن يتصدق على ذمي إذا كان مشرك قريب له، وعلى الحرب يجوز ولا لا يجوز؟ الحرب الذي يستحدمه ما سأقول، ولا أدري لما جيء بها، ولعله أراد الحرب أن توصي له بوصية لا تنفع المسلمين كثياب من حرير، وجدت أنها ما عند سبيل منها من أفر المال، أوصيت لها بها لمشرك قريب له وهو حرب، فعل هذا جائز. لما تعطي المال توصي بمال لحرب وتعرف أن هذا يحارب المسلمين فلا يجوز هذا، فما أدري كيف جاءوا به. بل في بعض كتب الحنابلة أن حتى المرتد لك أن توصي له، كيف المرتد هذا يجب قتله باستمرار 3 أيام، من ارتد عن دينه بلفظ من ألفاظ الكفر متعمد يستتاب 3 أيام عند الحنابلة، كل يوم يراجع، وإن رجع وإن لا يقتل، وماله يذهب إلى بيت مال المسلمين المخير. كيف توصي لمرتد؟ هذا ما أعرف كيف هذا وجهه. ثم قال واستدل على أن الوصية تجوز للمسلم وللذم بقوله تعالى إلا أن تفعلوا من أولياءكم معروفا. هذا الشطر من الآية جاء في سورتين، جاء في سورة الأحزاب والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا أولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. الله إن الله بكل شيء النبي أولى بالمؤمن بالمسلم. سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمن بالمسلم وأزواجه وأولاده. الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المؤمنين والمهاجرين أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول أن بعض السلف فسر قوله سبحانه إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم من قرابتكم غير المؤمنين افعلوا لهم معروفا هي الوصية. ويقول مستندنا في إجازة الوصية للذم ظاهر هذه الآية، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعود إليه إن شاء الله. بس الحمد لله. نعم. عمرة يعني. هل ممكن اعمل عمرة ثاني مثلا؟ مكة مكة الخروج العمرة ما ورد هذا. ما وردش يعني مش ممكن يعني هي عمرة واحدة بس. إذا جيت مرة ثانية إن شاء الله تعمل له عمرة ثانية. بارك الله فيك.